هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أهدتني صديقتي الطاقة في عيد ميلادي، فسررت بها وشكرتها شكرا جزيلا. هل تتعجبون أصدقائنا من هذه الهدية أم تتساءلون عن ماهيتها؟ أقول لكم، الكلمة التي تسبب اللبس هنا هي كلمة الطاقة، وكلنا يعرف أن كلمة الطاقة تعني القدرة أو ما يستطيع الإنسان فعله بمشقة. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الطاقة تعني أيضا حزمة من الورد أو الريحان أو الزهر. لذا فحين قلت لكم أهدتني صديقتي الطاقة، فأنا أعني أهدتني صديقتي حزمة من الورد والريحان والزهر في عيد ميلادي، فسررت بها وشكرتها شكرا جزيلا. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.